وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله عز وجل: فلما أحس عيسى منهم الكفر قال: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. يقول الإمام السيوطي رحمه الله تعالى في تفسيره للآيات الماضية: فلما أحس علم عيسى منهم الكفر وأرادوا قتله قال: من أنصاري؟ أعواني ذاهبا إلى الله لأنصر دينه. قال الحواريون: نحن أنصار الله، أعوان دينه، وهم أصفياء عيسى وأول من آمن به، وكانوا 12 رجلا من الحور، وهو البياض الخالص. وقيل من الحور، من الحور، وهو البياض الخالص. وقيل كانوا قصارين يحورون الثياب أي يبيضونها. آمنا صدقنا بالله واشهد يا عيسى بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما أنزلت من الإنجيل واتبعنا الرسول عيسى فاكتبنا مع الشاهدين. والله تعالى أعلم. واكتبنا مع الشاهدين لك بالوحدانية ولرسولك بالصدق. والله تعالى أعلم. بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. ذكرنا أن أول هذه السورة، سورة الإمران، نزلت جوابا لنصارى نجران الذين يدعون أن عيسى هو الله ابن الله. فذكر الله قصة عيسى، بل قصة أمه مريم وقصة أمها امرأة عمران. لما ذكر الله قصة امرأة عمران ثم بعد ذلك ولادتها لمريم ثم بعد ذلك ولادة عيسى من مريم وما جاء به بني إسرائيل وآياته ومعجزاته التي اتصف بها، وأنه مع ذلك بلغهم ولم يتأثروا، بل أصروا على ذلك. جاءهم بهذه الآيات يبرئ الأكمه والأبرص، يحيي الموتى بإذن الله، ينبئهم بما يأكلون ما يدخرون في بيوتهم. هذه معجزات، يخلق من الطين كهيئة الطير. فبعد ذلك أحس منهم الكفر، يعني ترجح عنده أنهم لا يؤمنون وأنهم لا يقبلون منه، بل كادوا أن يقتلوه وعزموا على أن يقتلوه. ثم إنه قال: من أنصاري إلى الله؟ من الذي يقوم بنصري ويكون ناصرا لله تعالى ليتحقق لنا النصر من الله، كما في قول الله تعالى: كونوا أنصار الله، كما قال عيسى بن مريم للحواريين: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. فآمن الطائفة من بني إسرائيل وكبر الطائفة. فلما طالب ذلك أجاب له هؤلاء الأنصار الذين التزموا بنصره ويسمون الحواريين، في اشتقاقهم من الحور الذي هو البياض. وقيل إنهم كان شغلهم أنهم يحورون الثياب، يعني يصبغونها ويغيرون ظاهر لونها ونحو ذلك. هكذا كان عملهم، عددهم قيل إن 12 وقيل أكثر من ذلك أو أقل، ولم يأتي دليل على عددهم. التزموا بأن يكونوا أنصار الله، قالوا الحواريين نحن أنصار الله، ثم صرحوا بالعقيدة، آمنا بالله يعني إلها وربا، وآمنا برسالتك، اشهد يا عيسى بأننا ممن اتبعك وآمن بك. ثم دعوا ربهم بهذا الدعاء الذي ذكروا فيه أنهم مؤمنون، آمنا بما أنزلت من الوحي على عيسى ومن قبله، ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول الذي هو عيسى فاكتبنا من الشاهدين الذين يشهدون لك بالوحدانية ولعيسى بالرسالة، أو اكتبنا من الشهداء ونحو ذلك. فهكذا جاءت هذه الآيات في قصة عيسى، والله أعلم. يقول السائل: معي مال زكاة، فهل يجوز لي إعطاءه الشخص يريد الزواج كإعانة الله علما أن والده متوفى؟ يجوز ذلك، وذلك لأن الزواج من الضروريات، أفتى بذلك المشائخ، ذكره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله في مجالس شهر رمضان وغيره، وقالوا تحل الزكاة لمن يريد أن يتزوج، فإنه إذا كان عاجزا وأبوه مفقودا أو فقير حلت لهم. هل ورد النهي عن تشبيك الأصابع قبل الصلاة، وما الحكمة من النهي؟ كان الصحابة كانوا على يقين ومعرفة بأن التشبيك في الصلاة لا يجوز، وذلك لأنه عبث. ثم جاء حديث أنه صلى الله عليه وسلم قال: إذا جاء أحدكم إلى الصلاة فلا يشبكن بين أصابعه فإنه في صلاة. ولكن معلوم أنه إذا كان متوجها للمسجد من بيته إلى المسجد في الطريق لا يسمى مصليا، لأنه يتكلم ولأنه يلتفت ولأنه يمشي، وله أن يسلم على من لقيه ويصافح ويعانق، ولكن كأنه أراد بذلك استحضار أنه جاء لهذه الصلاة. فكما أنكم إذا كنتم في الصلاة لا تشبكون لأن ذلك من العبث فاستحضروا ذلك. الصحيح أنه لا مانع، لا مانع من التشبيك عند الحاجة. يقول فضيلة الشيخ: ما حكم اقتناء الكلب الصغير للحراسة في البيت حتى يكبر، وما السبب لكي ينقص من أجل المقتني لها عن كل يوم قيراطين، مع العلم أن هناك كبائر من الذنوب أشد منها؟ هكذا يظهر أنه لا يجوز، لكن إذا كان عنده ماشية يحتاج إلى كلب لحراستها، أو حرف يحتاج إلى حراسته، في هذه الحال يقتنى لذلك، كما جاءت الرخصة النهي عن ابتلاء الكلب إلا كلب صيد أو ماشية أو حرث. هذا هو الذي جاءت فيه الرخصة. أما تربيته إذا كان صغيرا نرى أنه لا يحتاج أن أمه تربيه، وكذلك بعد الكبر يكون هو الذي يتربى ويغذي نفسه، فإذا صار قادرا على الحراسة أجاز اقتناؤه لذلك. ورد النهي عن اقتناء الكلاب، وأن من اقتناه لغير حاجة نقص من أجره كل يوم قيراط. يقول أولا أن الكلاب نجسة، ولذلك يؤمر بغسل الإناء بعدها سبعا ويترب. ثانيا أنها تطرد الملائكة، لا تطرد الملائكة ويتمي كلب، فكل شيء يكون سبب الإبعاد الملائكة يبعد ويبتعد عنه. وثالثا أنه قد يروع الناس الذين يمرون بنباحه عليهم، خصوصا عامة الناس ونحن والفقراء وأشباههم. ذكروا أن من طبيعة الكلب أنه يتسلط على ضعفاء الناس وفقرائهم. ذكر ذلك بعض الشعراء بقوله: إن الفقير بكل شيء مبتلى، والناس تغلق دونه أبوابها، حتى الكلاب إذا رأت ذا هيئة أصغت إليه وحركت أذنابها، وإذا رأت يوما فقيرا ذاهبا نبحت عليه وكشرت أنيابها. يكون من أفعال هذه الكلاب أنها تفزع الناس، وقد يكون من آثارها أيضا أنها تعكر بعض الناس، وخصوصا إذا مروا قرب منزل أهلها. ابتلي الناس بهذه الأزمنة بالتوسع في ذلك تقليدا، بل اقتناء لحاجة، وبالأخص الكفار نساؤهم أخذن ذلك عادة. فترى المرأة تخرج من بيتها وإلى جنبها كلبها، أو يسير بحذائها وليس لها حاجة إلا مجرد أن معها كلب، لا لحراسة ولا لصيد، وإنما هي للمؤانسة في نظرهم. يقول: إذا كان الكفر مانعا من موانع الإرث، فلماذا لا يكون الإسلام سببا من أسباب الإرث؟ الإسلام سبب، لأجل ذلك المسلم يرث قريبه والكافر ليس يرثه، وذلك لأن بينهما مقاطعة. قال الله تعالى: والمؤمنون بعضهم أولياء بعض، وقال تعالى: إن الذين كفروا بعضهم أولياء بعض، فلا مغالاة بين المسلمين ولا توارث. رجل باع أرضا واشترط البائع على المشتري أن يرهن الأرض حتى يسدد المال، فما الحكم؟ جائز ذلك. ذكر العلماء أنه يجوز رهن المبيع على بقية ثمنه، بحيث أنه لا يتجرأ على بيعها ما دامت مرهونة حتى يوفي ذلك الثمن وله أن ينتفع بها. إذا كانت السيارة مرهونة له أن ينتفع بها ولكن لا يبيعها. ويختلف في الرهن إذا سلمه إلى المرتهن، فالكثير يرون أنها تزول إلزاميته، أنه لا يكون لازما، ولكن إذا كان هناك عرف أنه إذا استلمه الراهن أخرجه إليه المرتهن واشترط ألا يبيع فإنه باقي على رهنيته. فضيلة الشيخ، ما حكم لعب الورق البلوت مع العلم أنها لا تلهي عن الصلاة وتخلو من السب والشتم وليس فيها عوض؟ الغالب أنها لا تسلم، لا تسلم من ذلك، ولذلك قرنها الله تعالى بالخمر إن كان الذي قرنه هو الميسر، ولكنها له. الله تعالى ذم له وذم اللعب وجعله من موجبات العذاب بقوله تعالى: ونادى أصحاب النار أصحاب الجنة أن أفيضوا علينا من الماء أو مما رزقكم الله، قالوا إن الله حرمهم على الكافرين الذين اتخذوا دينهم لهوا ولعبا. فألهوا كل شيء يشغل عن الخير وعن الطاعة، وهكذا أيضا اللعب. فنحن نقول لهؤلاء: إذا كان عندكم فراغ اشتغلوا بالعلم، اقرأوا القرآن، احرصوا على حفظ القرآن، اقرأوا الكتب، احرصوا على حفظ المتون وما أشبه ذلك، استفيدوا من أوقاتكم بحرفة أو بتجارة أو نحو ذلك، فهو خير لكم من هذا اللعب الذي تضيع عليه الأوقات. فضيلة الشيخ، امرأة ماتت وقد أوصت بمبلغ 7,000 ريال ليحج به عنها، وقد عرض علي أقاربها أن أحج عنها. سؤالي: هل يجوز لي أخذ المال بكامل 7,000؟ ما بقي من 7,000 بعد الحج، ماذا أفعل به؟ هل أتصدق به أم أعيده ليكون إرثا للورثة أم ماذا نصنع به؟ نرى أنه لا يأخذ إلا بقدر تكلفته. الذي يحج لا يبيع عمله الصالح، إنما يحج لأجل أن يحصل له الحج. وقد ذكر العلماء والمشايخ أنه لا يجوز الحج بأجرة إلا لإنسان عاجز يقول: أنا أتمنى أن أصل المشاعر ولكني عاجز، لا أجد مالا يبلغني ويردني، فآخذ من هذا المال ما أتبلغ به أنفقه على أهلي مدة غيبتي حيث أني أكفيهم بحضوري بكسبي، وأنفق على نفسي ذهابا وإيابا أو أدفع أجرة. فأما أن يجعل ذلك تجارة يتكسب بالأعمال الصالحة وببيعها فلا. فأنت إذا أخذت 7 أنفق منها على نفسك وعلى عيالك إن كنت تكفيهم بكسبك حتى ترجع، ورد الباقي إليهم إما ليتصدقوا به وإما ليتقاسموا. ما يكون حجة لعام قادم فرون أنفق 3,500 وبقي 3,500، ما يقول حج به عام القادم مثلاً. يردها عليهم وهم يردها عليهم قال سواء حجوا بهم حججوا به مرة ثانية أم لا. بكل حال لا يشرط عليهم مالا، إنما يأخذ ما يكفيه حتى لا يبيع عمله الصالح بأرض من الدنيا. فضيلة الشيخ، من حلف يمينا على أهل بيته ألا يفعلوا الأمر الفلاني ولكن أهله فعلوا هذا الأمر بدون علمه وبدون رضاه، فهل علي كفارة مقابل ما فعل أهلي جزاكم الله عنا خيرا؟ عليه كفارة، وعليهم أن يطيعوه إذا كان ذلك فيه مصلحة، يعني تركه، فإن كان فعله مصلحة فإن عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. إذا كان نهاهم مثلا عن زيارة أقاربهم، لا تكلم عمك، لا تكلم خالك، لا تصل رحمك، نقول هذا معصية. الرسول يقول من حلف على يمين وراء غيرها خير منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فعليه الحال هذا أن يتراجع إن كان خيرا، أما إذا كان معصية فإنه لا يجوز له أن يفعلوا سواء حلف عليهم أم لا. وكذلك أيضا إذا كان أمرا عاديا وليس في تركه مصلحة فيطيع والده. سمع أحد الطلاب الأحاديث التي تدل على أن من مات وعليه دين أن إمام المسلمين لا يصلي عليه، يقول على هذا الأحاديث هل نقبر موتانا بدون ما نصلي عليهم لأن عليهم ديون وليس هناك من يلتزم بوفاء دينهم ولم يخلفوا مالا ليوفى دينهم؟ لعل ذلك من باب الزجر، أنه زجر عن أن يتهاون بأموال الناس، وفي الحديث من أخذ أموال الناس يريد أداءها أدى الله عنه، ومن أخذها يريد إتلافها أتلفه الله. فكان عليه الصلاة والسلام أولا ينهى عن ذلك، ولكن في الأخير كان يتولى الوفاء، فيقول من ترك مالا فلورثته، ومن ترك كألا أو دينا فعلي وإلي، فكان يوفيها من الزكوات وما أشبهها. ولعل هذا خاص بالإمام الكبير كالملك ورئيس القضاة، وأما سائر الناس فإنهم يصلون عليه، أهله وأقاربه وأصحابه يصلون عليه. تقول سماحة الوالد، هل السواك المعطر يفطر في أثناء الصيام؟ يرى أنه لا يفطر، لأن ذلك إنما هو مجرد رائحة، والرائحة لا تفطر. لكن إذا كان مثل ما يذكرون أن بعض السواك فيه طعم النعناع ونحوه ويختلط ذلك الطعم ويبتلعه، ففي هذه الحالة لا يستعمله، فإذا ابتلع طعمه فإنه يفطر. يقول السائل، يلاحظ أن ابن العربي رحمه الله يذكر المذاهب الثلاثة المالكية وينصرهم غالبا، ثم الحنفية ثم الشافعية، ولكننا لا نلاحظه يذكر الحنابلة إلا نادرة، فما السبب في ذلك؟ أولا أنه مالكي، لأن المغاربة والأندلسيين كلهم موالك، فهو متوفرة عنده كتب المالكية فينصر المذهب المالكي ويبدأ به. ثانيا كتب الشافعية والحنفية مشتهرة ومتكاثرة، فلأجل ذلك ينقل عنها ويطلع عليها، بخلاف كتب الحنابلة فإنها لم تشتهر، إنما هي أقل قليلة في العهد في ذلك العهد بالنسبة إلى المغرب والبلاد المغربية، كما يدل على ذلك أيضا عمل بن حزم فإنه لا يذكر الإمام أحمد إلا قليلا. يقول رجل صلى بثوب وهو نجس لم يعلم بنجاسته وصلى به صلاة الفجر والظهر والعصر، وقبل صلاة المغرب تذكر تلك النجاسة حيث رآها بعد ذلك، فماذا يجب عليه أثابك الله؟ صحيح أنه لا يعيد الصلوات، لكن ذكر بعض الوقاية في الحنابلة أنه إذا علمها وتساهل بها ثم نسيها وصلى يعيد، وأما إذا لم يعلم بها أصلا إلا بعدما أنهى الصلاة فإنه الحال هذه لا يعيد. السؤال الأخير يقول فضيلة الشيخ: رجل قال لزوجته اشهد عليها إذا ذهبت إلى أهلها فهي طالق، وكان غاضبا جدا، فذهبت إلى بعد أسبوع إلى أهلها، فهل تقع طلقة أم لا؟ حسب نيته المفتابه في هذه العلمة يختاره المشايخ في الإفتاء أنه إذا كان على وجه التهديد وعلى وجه التخويف أو الحظ أو المانع فإنها لا تطلق وتعتبر يمينا عليه كفارة يمين. أما إذا كان عازما على الطلاق وقد انتهت رغبته فيها ولا يريد إمساكها ففي هذه الحال يقع الطلاق. نحن ما نعرف هذه الإجازات. الإجازات التي نقوم فيها بأحمال إن شاء الله. إجازات الصيف نقوم في هذا ونقوم في البلاد الأخرى الحمد لله.